وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. والله جعل لكم مما خلق أي من الشجر والجبل والأبنية وغيرها ظلالا تتفيئون به حر الشمس، وجعل لكم من الجبال أكنانا مواضع تسكنون بها من الكهوف والبيوت المنحوتة فيها جمع كنة، وجعل لكم سرابيلا ثيابا من الصوف والكتان والقطن وغيرها تقيكم الحر، خصه بالذكر اكتفاء بأحد الضدين أي والبرد، أو لأن وقاية الحر كانت أهم عندهم، وسرابيل تقيكم بأسكم يعني الدروع والجواسر، والسربال يعم كل ما يلبس. كذلك كإتمام هذه النعم التي تقدمت يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، أي تنظرون في نعمه فتؤمنون به أو تنقادون لحكمه، وقرئ تسلمون من السلامة أي تشكرون فتسلمون من العذاب، أو تنظرون فيها فتسلمون من الشرك، وقيل تسلمون من الجراح بلبس الدروع. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، فإن تولوا أعرضوا ولم يقبلوا منك فإنما عليك البلاغ المبين، فلا يضرك فإنما عليك البلاغ، وقد بلغت، وهذا من إقامة السبب مقاما مسبب. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون نعمة الله أي يعرف المشركون نعمة الله التي عددها عليهم وغيرها، حيث يعترفون بها وبأنها من الله تعالى، ثم ينكرونها بعبادتهم غير المنعم بها. وقولهم إنها بشفاعة آلهتنا أو بسبب كذا أو بإعراضهم عن أداء حقوقها، وقيل نعمة الله نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، عرفوها بالمعجزات ثم أنكروها عنادا ومعنا، ثم استبعاد الإنكار بعد المعرفة، وأكثرهم الكافرون أي الجاحدون عنادا، وذكر الأكثر إما لأن بعضهم لم يعرف الحق لنقصان العقل أو التفريط في النظر أو لم تقم عليه الحجة لأنه لم يبلغ حد التكليف أو لأنه يقام مقام الكل كما في قوله بل أكثرهم لا يعلمون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. ثم ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، وهو نبيها يشهد لهم وعليهم بالإيمان والكفر، ثم لا يؤذن للذين كفروا في الاعتذار إذ لا عذر لهم، وقيل في الرجوع إلى الدنيا، وثم لزيادة ما يحيق بهم من شدة المنع عن الاعتذار لما فيه من الإقناط الكلي على ما يمنون به من شهادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولا هم يستعتبون ولا هم يسترضون من العتبى، وهي الرضا، وانتصاب يوم بمحذوف تقديره أذكر أو خوفهم أو يحيق بهم ما يحيق، وكذا قوله وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب أي عذاب جهنم، فلا يخفف عنهم أي العذاب، ولا هم ينظرون أي يمهلون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم أوثانهم التي دعوها شركاء أو الشياطين الذين شاركوهم في الكفر بالحمل عليه قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك نعبدهم أو نطيعهم، وهو اعتراف بأنهم كانوا مخطئين في ذلك أو التماس بأن يشطر عذابهم أو يشطر عذابهم. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، أي أجابوهم بالتكذيب في أنهم شركاء، في أنهم شركاء لله أو أنهم ما عبدوهم حقيقة وإنما عبدوا أهواءهم، كقوله تعالى كلا سيكفرون بعبادتهم ولا يمتنع إنطاق الله الأصنام به حينئذ، أو في أنهم حملوهم على الكفر وألزموهم إياه كقوله وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وألقوا وألقى الذين ظلموا إلى الله يومئذ السلم الاستسلام لحكمه بعد الاستكبار في الدنيا، وضل عنهم وضاع عنهم وبطل ما كانوا يفترون من أن آلهتهم ينصرونهم ويشفعون لهم حين كذبوهم وتبرؤوا منهم. نعود إلى ما بدأنا به مع قوله تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. إن الله سبحانه وتعالى يعدد نعمه على عباده، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مخالفا لكل المخلوقات فيحتاج إلى مكان يكن فيه ويسكن فيه، فربنا عز وجل ألهمه أن يجعل بيتا من الحجر أو من الطين من المدر، نعم، أو يأخذ شيئا من الجبال والكهوف فيسكنها، إما أن تكون كهوفا خلقها الله عز وجل يصلحها الإنسان ويسكن فيها، أو ينحتها من الجبال كما فعل أقوام وسكنوا الجبال التي نحتوها بقدرة من الله عز وجل أعطاهم إياها فاتخذوا من ذلك القوة والكبرياء فطغوا في هذه الأرض. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها، وهنالك شيء يفعله البدو بالدرجة الأولى جعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، إما أنهم يجعلون من نفس الجلد خيمة يسكنون فيها من الجلود يصلونها مع بعضها البعض تستخفونها يوم ظعنكم، الظعن السفر، فإنهم يطون هذه البيوت ويجعلونها على الأنعام وخاصة على الجمال فيسيرون فيها من مكان إلى مكان آخر، تجدونها خفيفة عندما تنتقلون من بلدة إلى بلدة أو من منطقة إلى منطقة، فهذا شأن البدوي إنما يبحث عن الماء ويبحث عن الخضرة حيث وجدت، لذلك ينتقل من مكان إلى مكان آخر. فيستخف حمل بيته عندما ينقلها. قال تعالى: تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، أيضا عندما تضربونها وعندما تضعونها في وقت الإقامة، نعم في وقت الحضر في وقت النزول، فأيضا هي خفيفة. وتصنعون أيضا هذه البيوت من الأصواف والأوبار والأشعار، أما الأصواف فتأخذونها من الشياه من الغنم، وأما الأوبار فتأخذونها من الجمال، وأما الأشعار فتأخذونها من الماعز. ولذلك ربنا عز وجل بين كل شيء من هذه. وإلى يومنا هذا تجد البدوي يتخذ تلك الخيام من الصوف والوبر، وأكثرها يكون من الشعر، فإنه عندما تنزل الأمطار عليها تشك على بعضها البعض وتنضم إلى بعضها البعض، ولا ينزل المطر إلى داخل الخيمة على الإطلاق. وقد جعلوا منها بيوتا عظيمة وبيوتا كبيرة، وفيها شيء من الراحة والدفء والرفاهية إلى ما وجدوا ما عملوا فيها من الأعمال الكثيرة. قال تعالى: أثاثا ومتاعا إلى حين. جعلتم من هذه الأصوات ومن هذه الأوبار ومن هذه الأشعار لباسا تلبسونه، فراشا تفترشونه، متاعا تتجرون به إلى زمان يبقى مدة طويلة. فالإنسان إذا جعل خيمة من شعر ربما يموت ولا تهترئ، وربما لو جعل بساطا من صوف كذلك فإنه يعيش مدة طويلة جدا، فيقضي الإنسان وطره وحاجته، ومع هذا يتمتع بها إلى حين. والحين هو عبارة عن الزمان الطويل المبهم، يختلف باختلاف أحوال الناس وبتقدير ما خلق الله عز وجل لهذه الأشياء أن تبقى. ثم قال تعالى: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. يتابع الله سبحانه وتعالى مننه على عباده، فقال: الله جعل لكم مما خلق. ماذا خلق؟ خلق الله الشجر، وخلق الله الجبال، وخلق الله الأبنية، وخلق الله الأشياء الكثيرة. فأنتم عندما تجدون حر الشمس فتتخذون من تلك المخلوقات ظلالا تتفيئون، إذن تذهبون إلى الفيء من أجل ألا تجدوا حرارة الشمس في الصيف فتتفيئون به حر الشمس. وجعل لكم من الجبال أكنانا، والكن المكان الذي يكن فيه الإنسان ويسكن، سواء كان كما قلت كهفا في جبل، أو بيتا منحوتا فيه، أو بيتا مبنيا من الحجر، أو مبنيا من المدر. إذن جعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل. والسرابيل هو السربال، هو ما يلبس، فقال تقيكم الحر، فإن ما يقي الحر هو الذي يقي البرد، وربنا عز وجل لم يذكر البرد اكتفاء بذكر أحد الأمرين عن الآخر. لذلك نقدر: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر أي والبرد، فكانت الوقاية لكم. أيضا هنالك سرابيل، والسربال يعم كل الجسد، فهذا من نعم الله تبارك وتعالى عنكم أو عليكم، فإنكم تتخذون من هذه الأشياء من الأصواف والأوبار والأشعار لباسا. هذه النعم التي أنعمها الله تبارك وتعالى عليكم، يقول كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، أي مثل هذا الإنعام يتم الله نعمته عليكم لعلكم تسلمون. ما معنى تسلمون هنا؟ أي تنظرون في نعم الله تبارك وتعالى. عندما تنظرون تؤمنون، وعندما تؤمنون تنقادون لحكم الله تبارك وتعالى، وعندما تنقادون وتصبحون مخلصين تشكرون خالقكم، وعندما تصبحون من أهل الشكر وأهل الحمد، عند ذلك تسلمون، أي من عذاب الله يوم القيامة. نعم، لذلك أو تلبسون هذه الألبسة عند الحروب فتكون دروعا لكم في هذه الحياة الدنيا فتلبسونها، كذلك تقيكم من الجراح الذي تتعرضون له. قال تعالى فإن تولوا فإنما عليك البلاغ. الرسول يدعو إلى الله عز وجل، يؤيده الله بمعجزة خارقة للعادة تتناسب مع الزمان، ولذلك كأنما يقول في معجزته آية صدقي، هذه المعجزة التي أعطاني الله سبحانه وتعالى إياها. لذلك هو يدعوهم إلى لا إله إلا الله، يدعوهم إلى التوحيد، يدعوهم إلى نبذ عبادة الأصنام، يدعوهم إلى عبادة الواحد القهار. فإن تولوا، لم يستجيبوا لك أيها الرسول، لم يقبلوا منك هذه الدعوة، أنت أديت الأمانة ونصحت الأمة وبلغت الرسالة. وهكذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق عامة عندما يبلغهم أمرا من الله عز وجل، يقول اللهم إني قد بلغت فاشهد، اللهم إني قد بلغت فاشهد. وهكذا كان العلماء إذا دعوا إلى الله عز وجل في بلدة ودعوا الناس فلم يستجب الناس لهم، قالوا اللهم إني قد بلغت فاشهد، إنني لم أكتم علما وإنما بذلته وناديت الناس ولكن الناس لا يستجيبون. فإن تولوا، أعرضوا عنك ولم يقبلوا منك، فإنما عليك البلاغ المبين. نعم، أنت بلغت، أنت قمت بذلك السبب الذي كلفك الله به، عند ذلك لا عليك من شيء. فإن المهمة التي أرسلت من أجلها إنما أتيت بها بأوضح طريق وأسلم بيان. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرف هؤلاء الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى هذه النعم التي عددها لنا، عدد لنا نعما كثيرة جدا، عدد لنا نعم النحل ونعم البيوت ونعم الأنعام وكذلك الأصواف والأوبار والأشعار والظلال والأكنان والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يعرفون نعمة الله، هي النعمة بمعنى الجنس، نعم الله تبارك وتعالى. نعم، حيث يعترفون بأنها من الله عز وجل ثم ينكرونها. كيف يعرفونها ثم ينكرونها؟ إذا عرفت أن النعمة إنما تكون من المنعم، من الله عز وجل، من تعبد؟ تعبد المنعم، فكيف تعرف النعمة من الله ثم تعبد غير الله عز وجل ثم تشرك مع الله سبحانه وتعالى؟ تعرفون أيضا نعمة النبي عليه الصلاة والسلام بأي شيء؟ بما عدد لكم من المعجزات الكثيرة وبما تحداكم به، لكنكم أنكرتموها عنادا ومعنا واستبعادا وإنكارا للمعرفة. قال تعالى وأكثرهم الكافرون، يعني إنما يقول الكل كافرون، أو أكثر بمعنى الكل، أو لأن بعضهم لم يعرف الحق، أو لأن بعضهم لم يكن مكلفا، أو لأن بعضهم ربما كان صغيرا، إلى غير ذلك. فربنا عز وجل قال كما قال في آية أخرى: بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. إذن الله عز وجل يرسل في يوم القيامة شهيدا. من هو الشهيد على كل أمة؟ يأتي نبي الأمة يشهد عليها، يشهد على الذين آمنوا بالإيمان، ويشهد على الذين كفروا بالكفر. ثم لا يؤذن للذين كفروا بأي شيء، يريدون الاعتذار، هل هنالك عذر؟ يريدون الرجوع إلى الدنيا، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ماذا يكون الجواب؟ كلا، إنها كلمة هو قائلها. إذن قال: ثم لا يؤذن للذين كفروا، يعني لماذا هذا الكلام؟ لزيادة المنع عن الاعتذار. أقنطهم الله عز وجل من الدنيا قبل أن يصلوا إلى الآخرة، عندما شهد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عليهم على مؤمنهم وعلى كافرهم، عند ذلك قال: ولا هم يستعتبون، يعني لا يسترضون أبدا، لا يطلب منهم أي شيء على الإطلاق، يحيق المكر السيء بهم يوم القيامة. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب، إذا كان هنالك لا رجع إلى الدنيا، لا يجدون إلا العذاب أمام أعينهم، لأنهم خالفوا المنهج الذي رسمه الله عز وجل لهم وخلقهم من أجله. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. رأوا عذاب، أي عذاب؟ كبكبوا فيها عندما يرون عذاب جهنم. هذا العذاب يزيد لا ينقص، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، يتمنون الموت. لا موت، الحياة تتجدد والعذاب يتجدد، فلا يخفف عنهم عذاب جهنم ولا عذاب الملائكة. إذن فلا يخفف عنهم ولا تخفف عنهم النيران، إذن هذا العذاب يبقى ولا يمهلون أي وقت من الأوقات. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا: ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونه، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. لو نظرنا إلى الذين أشركوا في يوم القيامة، لو كان الذين يدعون عنهم أنهم شركاء لله عز وجل، إذا كانوا الأصنام، فإن الله سبحانه وتعالى ينطق الأصنام بأنهم لم يكونوا شركاء لله، وإنما هم ظلموا هذه الأصنام وهذه الحجارة فعبدوها من دون الله عز وجل. أو رأوا الشياطين الذين شاركوهم بالكفر، لكن الشياطين سيتبرؤون منهم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، نعبدهم، نطيعهم. نعم، اعتراف بأنهم كانوا مخطئين وطلبوا من الله عز وجل أن يكون العذاب على شطرين، شطر لهم وشطر يعني أو للمعبودات من دون الله عز وجل. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، ألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، أجابوهم بالتكذيب. نعم، نحن لسنا شركاء لله، أنتم ما عبدتم حقيقة هذه الأشياء، إنما افتريتم ذلك، إنما أخذتم بأهوائكم، ابتعدتم عن طاعة الله، ابتعدتم عن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ربنا عز وجل قال كلا سيكفرون بعبادتهم. لذلك والله ينطق هذه الأصنام التي حملوها على الكفر وألزموها هذا الأمر، كما قال الله عز وجل حكاية عن إبليس: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ألقى الذين ظلموا إلى الله في يوم القيامة الاستسلام لحكم الله عز وجل بعد أن كانوا مستكبرين في الدنيا، اليوم هم أذلة في يوم القيامة. ضل عنهم، ضاع وبطل كل شيء كانوا يتخذونه من دون الله ويفترون على الله عز وجل ويجعلونهم آلهة ينصرونهم يشفعون لهم. فإذا بالآلهة تكذبهم وتتبرأ منهم وإذا هم يلقون في نار جهنم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم سلكنا مسالك الهدى، اللهم أبعدنا عن مزالق الردى، اللهم اجعلنا ممن هدى واهتدى، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم سخرنا لعبادتك في هذه الحياة الدنيا، اللهم اجعل الإيمان في قلوبنا وفي أعمالنا وفي سلوكنا وفي أقوالنا وفي كل حركاتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا نلقاك ونحن نقول لا إله إلا الله، ونحن نعمل بلا إله إلا الله، ونحن نصدق بلا إله إلا الله. اللهم ثقل موازيننا بلا إله إلا الله، إنك على كل شيء قدير. ولا تجعلنا مع هؤلاء الذين ضلوا واستكبروا في هذه الحياة الدنيا وعبدوا شركاء من دونك يا رب العالمين. فإننا قد سمعنا من كلامك القديم أنك تعذبهم وأنك تدخلهم نار جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من نار جهنم، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.